الله ربي واحد وأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وفائدة السديدات عن معنى لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، معنى لا إله إلا الله مركان كهالضينه وحي لحل إداء معناها عبادة، معناها توحيد كولوهية أما توحيد كإلهية. ولهذا معنى لا إله إلا الله وحال قوضا لا معبود بحق إلا الله. إلهي سبحانه وتعالى إذا نهينا حق لو عابدي كرائم جرت سببته وحوي لا شريك إلا في عبادته بان لنا. إلهي عبادته سوح لا لو ذا شنك رائم جرت إذ شرك كلا مجرت لا شريك إلا في ملكي ملكي سنة إلهي إلا وذاك تاي مجرت لا إله مركان لنا أيها الأحبة لا نافية للجنس ويان إله وفعال بمعنى مفعول وي أي معبود مألوه ويان وإله وحالق وضع ومثل قلوبته جعشه ويان الذي يأله القلوب محبة وتعظيم ويان عبادته أيها الأحبة وحي كل سنتهي لبرك نبي كل سنتهي غاية الحب مع غاية دل لبرك كل سنتهي. ولهذا ابن قيم رحمة الله عليه مركو كهل لا يوحي وعبادته وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان إلى آخر الأبيات. أيوك يا حضلي كلمة لا إله إلا الله قرآن كريم كسونا سنين وقوبة بيامي أيها الأحبة. ولهذا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سوى الله الذي يقوم كيسية به الله الضيه يا إلهي جل جلاله نوشي. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الله جل جلاله وحوين وغشك النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقال لدي أهل الكتاب كهيد وعدين هي وحدانية إلهي جل جلاله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا كالية وكالية إلهي جل جلاله كلمة لحظينا تاسو وحويان إلهي كلين لعابده وان إلهي عدك للاو ذا جن كلمة التوحيد أيها الأحبة وحي كالك أنتهي لا عبادة إلا الله. إلهي عدنا هين جل جلاله أمو ذا عبادة ما جرته الله سكيل عليه. ولهذا قول لدي قريش هيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا أدري ويفهمين كلمة معنى هذا وحين أفهمين إنه حبيبك عليه الصلاة والسلام ليه كتغى وحدا عابد إيسان غير الله وإسكدعي. ولهذا وحي لهدين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أرين تاسوا أرين للي يا بي لهدين أرين أنقادا كرين ماها بركة ولي آلهدين كتغى وليه وحن رعصنا هبي ليهين ملة إبراهيم من رعصنا هبي ليهين ملة إبراهيمنا وحي كرسنا لفراد توحيد الله جل جلاله إلهي إن لودا عبادة كلية عند أبو يقن سيدنا هود عليه السلام وحيكو إله هذا مركو قوم كيسي توحيد كراها الله هي معنى لا إله إلا الله وحيكو إله جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين الكاسي لمرين موحي إله وحد لا ذكتك وحنا العابد إيسان وإلهي كليه عابد ما يدنوي رسالة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام سورا وحويه تعوده وقوت توحيدك إله جل جلاله واتبعت ملة أبايا إبراهيم وهذا الذي سيلهي نغسى القرية وكمتها أبايا إبراهيم من رعيبون ملة ذودي يا إسحاق يا يعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إلى قلدي حبسك كل شرتي ودعوذي قارسية توحيدك يا صاحب يا سجن أرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار وروحوا لما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن أيها الأحبة وحويان دعوة إلى التوحيد أي حتى حبس يسوع كجرة أي سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قدني لا إله إلا الله لبارك نبيك كوانت أيها الأحبة النفي ويان وحين في نساء وديد نساء وحلال يوحى الله جل جلاله سبحانه إلا الله هو إثبات ويان وإلهي سبحانه وتعالى يسوع يسوع يسوع عبودية ملك إلهي نسكليه لا إله إلا الله لوازم بيليضها حيبك اللازم هاي الحب في الله والبغض في الله يوالي في الله ويعادي في الله من أجل لا إله إلا الله. يا ليلة إلهي درتي وحلو شعراض إلهي درتي وحلو نوع إلهي درتي وحلو حريري إلهي جل جلاله درتي وحلو قوي الله عليست. ولهذا وحل إلى هذا لا إله إلا الله وحي سوغيس أيها الحبة عبادة الله جل جلاله وحين نفينا يسوديس عبادة فيما سوى وحي كسوار إلهي جل جلاله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحي سوغيس الحكم كوردان مامل كوردان تصرفات كوردان إلهي نوسكري جل جلاله وحده لا شريك له في الدنيا والآخرة حكم كولي وحوي كونه هي قدره الشرعي كوردان استغاس كله وحين نفينا حكم كفيما عما سواه فلا يحكم أحد إلا الله جل جلاله إلهي سبحانه وتعالى عيدان هين وحما عمولي كريس أو كون كان وحوي مامول كيسة يتصرف كيسة شغاك لكم جرت وحي لا إله إلا الله نوع الدين سايها الحبة حب الله إلهي نجعلان وحده لا شريك له وحي نقر بيسا إن نجعلان وحي الله كسوال جل جلاله محبة العبادة القوضة يقفه جعلان كرا وحيابا بدنو إلهي رهلوكي جل جلاله لا إله إلا الله وحين يسوغ عيسى القسط لله تعالى إلهي لا نقصد حق سبحانه وتعالى آهي إلهي لا نقصد عبادات كين جل جلاله هدين نقطة عبادات هدين نقطة سجود هدين نقطة الركوع هدين نقطة طاعة لكن غير الله جل جلاله لا نقصد عبادة غير الله إلهي إذا نحن ولقصد مين عبادات كيوها العبة حيابا هلان كسو شيكين يوردن أمانة الكتاب كإله جل جلاله هي سنة حبيبك عليه الصلاة والسلام يكو عديه إن شاء الله تعالى هذه إله إلى فائدة السقالات وحنكو قادم دون شروط لا إله إلا الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.